الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخلاص. وعرفنا أن الغاية التي تتوجه إليها مقاصد المكلفين غاية واحدة وهي الله. وأدركنا المرة الماضية المفاهيم الخاطئة للإخلاص، فليس الإخلاص ليس يعني التجرد عن الإرادة ولا التجرد عن الميول والنزعات الفطرية ولا عدم قصد النعيم الأخروي. وانتهينا في النهاية إلى أن مقاصد المكلفين الصحيحة تتنوع، وإن كانت كلها تتجه إلى الله وحده لا شريك له، فمنهم الذي يعبد الله تعظيما له وتوقيرا، ومنهم الذي يقصد الدخول في طاعته وعبادته، ومنهم من يطلب رضوانه ورضاه، ومنهم من يقصد الأنس به والتلذذ بطاعته وعبادته، ومنهم من يرجو التنعم برؤيته في يوم لقاه، ومنهم من يطلب ثوابه من غير أن يستشعر ثوابا معينا، ومنهم من يطلب ثوابا معينا منصوصا عليه في السنة أو في القرآن، ومنهم من يخاف عقابه من حيث الجملة غير ناظر إلى عقاب معين، ومنهم من يخشى عقابا معينا. فتنوع المقاصد باب واسع، والعبد قد يقصد هذا تارة وهذا تارة، وقد يقصد أكثر من واحد من هذه المقاصد، وكلها تنتهي إلى غاية واحدة وتعني في النهاية شيئا واحدا، أن العبد يريد الله سبحانه ولا يريد سواه. وكل ذلك محقق للإخلاص، وأصحاب هذه المقاصد على الصراط المستقيم وعلى الهدى والصواب. وإن كان العبد لا ينبغي أن يخلي قصده من الحب والخوف، فإن قوام العبادة بهما ومدارهما عليهما. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في الكلام عن المقاصد السيئة. المقاصد السيئة، ونلخصها في أربعة أشياء. الأول، اتباع الهوى. الثاني، الرياء. الثالث، التعبد بقصد الاطلاع على العوالم المغيبة. التعبد بقصد الاطلاع على العوالم المغيبة. رابعا أو الرابع، الهروب من العبادة. نقول مستعينين بالله عز وجل أن من ابتغى بالعبادة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة. من ابتغى بالعبادة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة. المقاصد الخيرة هي التي يقصد بها صاحبها وجه الله، أو يقصد المصالح التي أجاز الشارع للمكلف قصدها كما ذكرنا الآن. فإذا ابتغى الإنسان غير هذه الأشياء التي ذكرناها آنفا يكون قد ناقض الشريعة، وكل من ناقض الشريعة فعمله غير صحيح. كل من ناقض الشريعة فعمله في هذه الحالة غير صحيح، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انتبهوا لهذا المعنى يا أخواني. إذا قصد المكلف غير ما قصده الشارع فقد جعل ما قصده الشارع كأنه شيء مهمل لا اعتبار له، وما أهمل الشارع مقصودا معتبرا وذلك مضاد للشريعة. إذن لماذا تركت مقاصد الشرع؟ يبقى الشرع مش في دماغك، يبقى أنت مش عايز الشرع ولا مقاصد الشرع. فكل من ابتغى بالعبادة غير ما شرعت له ناقض الشريعة، ناقض الشريعة. ولهذا تكون العبادة المؤداة لهذه المقاصد التي ابتغى فيها غير ما شرعت له كأنه لم يؤدها، كأنها لم تفعل. لأننا أخذنا في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه العبادة شرعت وسيلة إلى مصالح أرادها الشارع ورضيها. فجئت أنت ونظرت إلى مصالح أخرى ومقاصد أخرى غير مقاصد التي أرادها الشرع، فقد ناقضت الشريعة. أرادها الله لقصد فذهبت أنت إلى قصد آخر، كل هذا مناقض للشريعة. وهذا القصد الجديد السيء هذا استهزاء بآيات الله عز وجل، كأنه اتخذ آيات الله هزوا. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله عز وجل ينص، النبي صلى الله عليه وسلم ينص على هذه المقاصد الصحيحة، تتركها كلها وتتوجه إلى مقاصد أخرى فأنت مستهزئ لاعب بهذه الشريعة. وإظهار أو أمثلة العمل لغير الله كثيرة جدا، كمن يظهر كلمة التوحيد لإحراز الدم والمال، لا للإقرار للواحد الحق سبحانه وتعالى. هو لا يوحد الله عز وجل، إنما لما وجد التوحيد غالبا حينئذ قال خلاص يلا ما كلها ذلو توحيد، خلاص توحيد لنعصي ما دمنا ومالنا. هذا ما قصد الله، هذا ما قصد الله، هذا ما وحد الله، إنما قصد غير مقاصد الشريعة. إن التوحيد برجائه وخوفه وإقباله على ربه هو المقصود، وهو ما قصد هذا، إنما تظاهر بهذا، لهذا الإسلام وهذا التوحيد ليحرز دمه، ليمنع دمه، ليعصم دمه وماله. وهذا حال المنافقين. ومنهم من يصلي لينظر إليه بعين الصلاح، ومنهم من يذبح ولكن لغير الله، أو هجرة لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، أو جهاد لعصبية لينال شرف الذكر في الدنيا، هو أو عشيرته أو قبيلته أو حزبه، كل هذا من المقاصد السيئة. الآن بعد هذه المقدمة الطويلة نبدأ بأول المقاصد السيئة وأكثرها شيوعا وأخطرها على الإنسان، اتباع الهوى. أرجع بكم إلى الدرس قبل الماضي، قلنا الإنسان له دوافع، حوافز، محركات تدفعه إلى غاية، تدفعه إلى غاية. أي حركة للإنسان في الكون لها دافع ليصل إلى غاية. أي إنسان عاقل، أكثر الناس تحركهم ودافعهم هو الهوى، أهواؤهم، وسنعرف ما معنى الهوى إن شاء الله تعالى. يحرك الناس أشياء، أكثر ما يحرك الناس الأهواء. فالهوى هو الدافع والباعث على العمل، وفي الوقت نفسه أهواؤهم هي الغاية، أهواؤهم هي الغاية. يبقى هو اللي حركه أهواء ويريد أن يصل إلى غاية هي هواه أيضا، يهوى أشياء يريد أن يصل إليها، يبقى دفعه الهوى وغايته الهوى. وبذلك يكون الهوى هو الإله المعبود، بذلك يكون الهوى هو الإله المعبود. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هوى. مش احنا قلنا مقاصد المسلمين وغاية المسلمين التوجه إلى الله؟ لا، ده مش كده، ده غير الوجه، صار له معبود يتوجه إليه غير الله. ما هو؟ هواه. فصار الإله المعبود عنده هو هواه، كلما اشتهى شيئا راكبه. ايه اللي دفعك الان؟ واحدة عدت متبرجة كده وعمل شعرها وحطة مش عارف ايه، فهذا حافز لك. حافز لايه؟ لغاية التحدث اليه، الكلام معه، امساك يدها، الاعتداء باي صورة من صورة الاعتداء. فليك دافع وليك غاية. هو الهوى، هو ما هويته، هو ما ارادته نفسك الامارة بالسوء، هو ما ارادته النفس الامارة بالسوء. فنقول يا اخواني ان اكثر ما يحرك الناس الايه؟ الاهواء، وغايتهم تحقيق هوى. والان بعض العلماء فرق بين كلمه الاهواء وبين الشهوات، ولكن التفريق مش هيفرق معنا كثير. هو هو، قل هو هو. فهو يريد ان يصل غايته شهوه معينه، والذي حركه شهوه معينه، فالدافع عنده والغايه كلاهما هوى، كلاهما الهوى. نقول مستعينين بالله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس: الهوى إله معبود. ثم قرأ قوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فصاحب الهوى متعبد لهواه حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا، إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه. فهو فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. الإنسان قد يعطي، قد ينفق، هذا الذي يحرق الهوى ينفق لهواه، ففي مكان هو يشتهيه ويحبه ينفق ويزيد في الإنفاق، وفي مكان يبغضه لا ينفق. يبقى ده إله من هواء. لكن المسلم محركه أمر شرعي مش هواية. هذا من أبغض الناس إلي إلا أنه يستحق الصدقة فأعطيه الصدقة. الشرع يقول ده فقير، وهذا الفقير أنا لا أطيق النظر إليه أصلا، ما أحبه. فيا ترى لما تيجي تعطي، المؤثر عندك للعطاء وعدم العطاء هواك ولا دافع شرعي؟ هذه مسألة مهمة جدا. فالهوى على هذا أو على هذا المعنى مضاد للإخلاص ومناف له، ولا يجتمع في قلب أبدا إخلاص وهوى. المخلص متوجه إلى الله، وصاحب الهوى يدور حول نفسه كما يدور الحمار برحاه. بتعمل كده ليه؟ عشان يجيب لنفسي مال. بتعمل كده ليه؟ عشان يجيب لنفسي شهوة. بتعمل كده ليه؟ عشان يجيب لنفسي شيء من متاع الدنيا. بس هو عمال يدور كالحمار في الرحى، دافعه نفسه وهواه، وغايته نفسه وهواه. فالغاية عنده والمحرك قبلها كلاهما هو مرادات نفسه. قال الله عز وجل، اسمع هذه الآية: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه إيه اللي حصل؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. شفت المثال اللي ربنا ضربه هنا الآن؟ هذا العبد لم يلتفت إلى آيات الله، لم يلتفت إلى الشريعة، إنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. أخلد إلى الأرض واتبع هوى. وينبغي في كل موقف يا أخي الحبيب لا بد أن تسأل نفسك: دافعي في هذا الموقف إيه اللي دفعني، إيه اللي أثرني، وغايتي في هذا الموقف ماذا؟ أحد أمرين، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قسمة ثنائية لا ثالث لها: إما إنك اتبعت سبيل الله وابتغيت رضاه، وإما أنك اتبعت هواك. الآن جئنا جميعا إلى هذا الدرس، حاجة من اثنين: إما ابتغاء مرضات الله وإما في سبيل الهوى. أهوى شيئا جاء بي إلى هنا معايا؟ ما فيش حاجة تانية. فإن لم تجد أنه لله خالصا فاعلم أنه ها تبح له كده ما ترده الهوى. القسمة ثنائية لا ثالثة، ما فيش حاجة ثالثة. ما وجدتش أنها في سبيل الله يبقى قولا واحدا هذا هو ليه الهوى. ولا تتبع الهوى ها فيضلك عن سبيل الله، فيضلك عن سبيل الله. فقوة الهوى تسيطر على النفس. الشهوات التي يهواها العبد مخلوطة بكيانه، وهو يشعر بلذة لما يحقق هذه الشهوات، يشعر بلذة حاضرة عندما ينال هواه، عندما ينال هواه، عندما ينال ما تشتهيه نفسه. فالذي التي تعرف طعمها أو يعرف طعمها وتدفعه دائما إلى تحصيل هذا المشتهى هو ده اسمه الإيه؟ الهوى. والأمور المشتهاة تتراءى للإنسان، الحاجات اللي أنت بتهواها دايما تيجي تزغل الأصابع عينيك كده، اختبار من الله عز وجل، ابتلاء. ولهذا يقول الله عز وجل بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. تستولي على قلبه هذه الأعمال وهذه الغايات وهذه المقاصد السيئة التي هي الهوى، تستغرق قلبه كله. وفي سبيل تحصيل ما يهواه هذا الإنسان يبذل ماله ونفسه. كلنا لنا أشياء نحبها ونشتهيها، كلنا، وفي أشياء مشتركة وفي أشياء ينفرد بها البعض دون الآخر، لكن في النهاية في شهوات عندنا. هذه الشهوات، هذه الشهوات هي الأهواء، ما نهواه يعني ما نشتهيه. هذه الشهوات يا أخواني قد تدعوك وتدفعك لكي تحصلها إلى أمور عظيمة مهلكة. يعني ممكن واحد في سبيل تحقيق هذه الشهوة يقتل، في سبيل شهوة الملك يقتل بالآلاف، في سبيل شهوة الطعام يقتل بالآلاف، في سبيل شهوة النساء يقتل. إذن المحرك هنا قوي، إيه هو؟ الهوى، ما يشتهيه. اسمع قول الله سبحانه وتعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. بإيه الرسل أرسله؟ بالشريعة، بالعقيدة. وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا مش لادد عليهم، مش على هواهم. رسول من عند الله، قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا، يعني قفينا جاء من بعده، وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما، كلام بني إسرائيل، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إيه السبب هم قتلوا الأنبياء؟ خالف الهوى، اتبعوا أهواءه. فالهوى المتبع قد يودي بصاحبه إلى أن يقتل. يكذب الرسول، قال تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال الله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. ثاني أخوان الآيات دي، الآن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحق من عند ربه، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، ها كنا عايزين اللي يجي عليه زي اللي جاء على موسى. هو أنتم كنتوا أمنتم باللي جاء على موسى معايا؟ قال الله أولم يكف كفروا بما أوتي موسى من قبل، لما جاءهم موسى هم آمنوا به، واليوم يقولون عن النبي لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. يبقى دي أصحاب إيه؟ هوا، ما هم لدش عليهم موسى ولا ما جاء به موسى، صح؟ طيب لما ذهب موسى عليه السلام وجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ها؟ طب يلا آمنوا بما أنزل محمد، لا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، جيت على هواهم دلوقتي، خلاص صاروا بني إسرائيل وجاءهم موسى وأصحاب كتاب، لا عايزين زي الكتاب اللي جاء على موسى، ما آمنتم. وقالوا إنا بكل كافرون. اسمع بقى الرد عليهم، قل فأتوا بكتاب من عند الله. هذا الشرط، هو أهدى منهما، من إيه وإيه؟ من القرآن والتوراة، أتبعه إن كنتم صادقين. أتبعه ليه؟ لأنه من عند الله، الله يفتح عليه. ائتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهم. أنتم مش راضين بالكتاب اللي عندي، رب العزة يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قل، طيب سيبكم القرآن وسيبكم التوراة، هتقول أنتم كتاب من عند الله أهدى من هذين الكتابين وأنا أتبعه. يبقى بيتحدهم بمجيء شيء من عند الله، ولو جاءوا شيء من عند الله يتبع ولا لا يتبع؟ خلص الموضوع. يعني انسوني، مش أنا القصة والقضية، القضية هاتوا شيء من عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن هو ده الطرف الأول. الطرف الثاني إحنا لا ثالث لهما، فإن لم يستجيبوا لك وما جابوش كتاب من عند الله نازل من السماء، فاعلم أنما يتبعون، فعلم أنه أحد أمرين، إما اتباع الكتاب النازل من السماء وإما اتباع الهوى. قسمة ثنائية لا ثلاثية، عشان ما تبرأش نفسك تحت أي مبررات خالفت فيها ولم تتبع فيها الكتاب، يبقى أنت صاحب هوى. هوى هوى يا إيه؟ وأنا كده هستفيد إيه؟ اتبعت شرع الله فيها؟ لا، يبقى أنت صاحب هوى على طول. أدركنا هواك أو لم ندرك، أدركنا هواك أم لم ندرك، ما دمت لم تتبع فيه شريعة الرحمن يبقى أنت اتبعت الهوى، ليك هوى في الموضوع ده. الناس اليوم تضع دساتير وقوانين، ليه؟ ليه ما نتبعش ما جاء من عند الله؟ يبقى أنتوا أصحاب هوى. ليه؟ ليه تسيء الظن بهم؟ لا مش تسيء الظن بهم، ده هم اللي أعلنوا عن أنفسهم. وإما أن تتبع ما جاء من عند الله، وإلا أنت ليك أهواء تريد أن تحققها. أنا كنت هذا الشخص، ملهاش ثالث، يا صاحب هوى متبع لهذا الهوى، وإما متبع لما جاء من السماء. وفي هذا يكون الاختبار، وفي هذا الخصومة. تين تبع الهوى أم اتبع الرحمن، تبع شريعة رب العالمين. ومخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها وصعب خروجها عنه، ولذلك بلغ الهوى بأهله مبالغ لا يبلغها غيرهم. اسمع إلى قوله تعالى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ستزين لك أعمالك السيئة لأنها موافقة لهواك، حينئذ تراها حسنة لأنها توافق ما جاء في هواك وفي نفسك. طيب ما هو الهوى؟ الهوى مصدر هوى يهوى هوى، أي أحب، وهوى النفس إرادتها، نفسك عايزة إيه؟ تريد إيه؟ هو ده الهوى. وقال اللغويون الهوى محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه، يحبه يبقى غالب عليه، حيث يريد القوة. ومتى تكلم بالهوى مطلقا أو تكلم بالهوى مطلقا لم يكن إلا مذموما. إذا قلنا كلا كلمة الهوى، فلان ماشي بهواه، يبقى أنا بمدحه ولا بذمه؟ ذم. مع أن هواه ممكن يوافق الشريعة، ممكن يكون هواه حسنا موافقا للشريعة. خلي بالك لابد أن أقيده، أقول هوى حسن، هوى موافق للشريعة، هوى موافق للصواب، لازم أقيده. لكن لو أطلقت كلمة الهوى فلا يراد بها إلا الذم، فالهوى الأصل فيها أنه إيه؟ مذموم. والنفوس لها محبوبات تهواها وتعشقها وتطلبها، جمعها لنا ربنا في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات. خلي بالك والآية دي مهمة جدا، لأن هي دي الدوافع، لا هي دي الغايات، غير أنها دوافع، هي دي اللي هتحركك وهي دي اللي هتقصدها، وحينئذ لا يكون لك عند الله نصيب ولا خلق. زين للناس، وخلي بالك الآية بادئة بإيه؟ زين للناس، هي في الحقيقة لا تستحق الاهتمام، لا تستحق أن يهواها الإنسان وأن يريدها، ولكنها زينت له فصار مريدا لها بهذا التزيين الباطل. الزينة يعني الشيء الظاهر، الشيء الظاهر يعني حليت في ظاهرها وإن كان باطنها ليس جيدا ولا حلوا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة مركوبات والأنعام مأكولات وملبوسات أو بارها وأشعارها وأصوافها والحرث أراضي وزراعة ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. بدأ يعطيهم المقاصد الصحيحة ويزاهدهم في المقاصد السيئة في ذاتها بمقاصد أصحابها. الله سبحانه وتعالى أودع في النفوس حب هذه الأمور لحكمة بالغة، لا تقوم الحياة إلا لها، لا يصلح البدن ولا يبقى النسل إلا بهذه الشهوات. ما هو لو مش موجودة شهوة النساء من يتزوج؟ حد غوي قرف مصاريف وعيال ناس حر وبلعب وهايس، هي اللي إذن نساء وأولاد. إيه اللي جابك على ملو الشك؟ إيه اللي دبسك التدبيسة دي وقعك لوقع دي؟ تهوى النساء، زين لك حب النساء وتبقى محتار جوزتش صح؟ زين لك هذا، فأراد الله هذا أن يوجد في العبد لأنه يدعو إلى بقاء النسل، لا يبقى النسل إلا بهذا، لأنه لا نسل إلا بنكاح ولا نكاح إلا عن طريق هؤلاء النساء. فزين الناس حب الشهوات من النساء لأجل بقاء الناس، دي رقم واحد. طيب المال والذهب والفضة، أيوة، لأنني لا أكل ولا أشرب ولا يقوم بدني وحالي إلا بمال أشتري به هذه الأطعمة وأتقود به معايا. طب والأنعام، أيوة، لا إله إلا الله، كل هذا الذي نلبس من صوف أو وبر أو قطن ونحو ذلك إنما هو من هذه الأنعام، وكل هذا الذي نشرب الجبن واللبن والألوان كلها من هذه الأنعام، فلا قوام للبدن والحياة إلا بهذا. فتحصيل ذلك مطلب، الله أنت حيرتنا، هو مطلب ولا هو مذموم؟ فهمتوا الفرق؟ السؤال هو مطلب ولا مذموم؟ هذا ما نتناوله اليوم عشان نعرف إيه كلمة الهوى دي. بدأ الناس يفكرون في هذا الهوى وفي اتباعه لتحقيق السعادة لأنفسهم، فترتب على اتباع الهوى نتائج خطيرة. ذكرنا منهم منذ قليل كما قرأنا أنه دعت أصحابها إلى القتل، دعا الهوى أصحابه إلى القتل، قتل الأنبياء، دعا أصحابه إلى التكذيب بالمرسلين ورد كلام رب العالمين، كل ده بسبب إيه؟ جاءهم بما لا تهوى أنفسهم، جاءهم بما لا تهوى أنفسهم. يبقى لأن احنا استحضرنا ان النفس بها اهواء، والاهواء دي ممكن تكون عكس الشريعه، وهذا هو الاختبار، انت هتنفذ الشريعه ولا هتنفذ هواك. ناجح راسب، ناجح راسب، ناجح راسب، حياتك كلها كده، اما ان اتبعت شريعه الرحمن واما انك اتبعت ايه هواك. من نتائجه الخطيره فساد السماوات والأرض ومن فيهم. قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. كده أنت بالكلمتين دول من ربك أنت فهمت الموضوع كله. كل طريقة يتحاكم إليها الناس ويرجع إليها الخلق، لو زعموا أنهم يريدون الحق واتبعوا فيه الأهواء، لو كان الحق موافق للأهواء فاعلم أن فيه الفساد. لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت. فهل تنتظر من الخلق صلاحا؟ مش ممكن، مستحيل، إلا أن يتبعوا شريعة رب العالمين. فكل ادعاء للإصلاح من غير شريعة رب العالمين، اعلم أن أصحابه أصحاب هوى يفسدون في السماوات والأرض. كلام ده صعب على واحد ما تعلمش وما بيعرفش عارف به، صعب عليه فضلا عن المتعلمين، بوضوح شديد جدا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ليه؟ لأنهم متبعين للهوى، تبعوش الحق اللي جاء من عند الله. حتى لو كان نبيا ورسولا لو اتبع هواه ضل، أرجح الناس عقلا الأنبياء والمرسلون، لو اتبعوا أهواءهم تفسد السماوات والأرض ومن فيها. فماذا تنتظر بمن هم دون الرسول؟ بمن هم دون الرسول، إذا كان لو الرسل اتبعوا الأهواء تفسد السماوات والأرض. ولهذا حذر الله موسى ونوحا والنبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الهوى في أكثر من آية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيضلك عن سبيل الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وفقط. ده أسلوب حصر، إن الهدى هدى الله، إن هدى الله هو الهدى، يعني لا هداية إلا أن تهتدي بالله وبشرعه. ومن هنا عرف العلماء الفساد. عايز تفتح اليوم تفسير ابن كثير في أول سورة البقرة لترى في أول صفحة صفحتين بماذا فسر العلماء الفساد. كل مخالفة للشريعة فهو فساد، لأن الشريعة جاءت بكل الإصلاح، كمل الدين وكمل الصلاح كله لكمال هذه الشريعة. فأي حد يجيب حاجة بعيدا عن الشريعة لم تكن فيها الشريعة يبقى أكيد ما أراد الإيه؟ وما أراد الإصلاح، وإلا فقد استهمت الشريعة أنها لم تأتي بالإصلاح كله، إنها شريعة ناقصة. ليأتي أصحاب الهوى ويكملوا هذا بزعمهم ويروا مصالحا من عندهم، نقول لهم مردود قولكم. ازاي افهم؟ هقول لك. اقول لهم ما بفهمش، انا افهم كلام ربنا، انت تضللني، لكن رب العزه لا يريد بي الا الرشد والهدى. خلاص، اتباع الهوى. من نتائج اتباع الهوى ان متبعه يعرض عن الحق كما سمعتم من امثله. من نتائج اتباع الهوى ابطال الاعمال الصالحه وفسادها. ازاي عمل صالح ويفسد لو اتبعت فيه هواك؟ ازاي يا حبيبي؟ يعني ممكن اعمل عمل من الاعمال الصالحه ولكنني ما أردت اتباع الرسول إنما اتبعت هواي، ويكون موافق ويكون معاقب بهذا. أيوة نعم. الآن حفظ القرآن وتعلم العلم، ده صالح ولا مش صالح العمل ده؟ لا، لا نحكم بالصلاح حتى ننظر المقصد واتباع الرسول، الإخلاص والمتابعة. لا، هو تعلم العلم ليقال عالم عشان الناس تقول عالم، وحفظه ليقال حافظ ليصرف إليه وجوه الخلق. وجد إن العلماء الأستاذ فلان ورئيس مجلس إدارة كذا وفلان كلهم قاعدين، واللي خد العلم ده واد مع ابتدائية ولا دبلوم ولا كذا قاعدين له بيسمعوه. ده العلم له رونق، فجت على هواه قال بس هطلب العلم ليصرف وجوه الخلق إليه، فهو من أول من تسعر به النار. ليه؟ لأنه ضاد الشريعة. الشريعة لها مقصد، وهو جاب لي مقصد ثاني غير مقصد الشريعة، يبقى ما يدخلش الجنة. فهمتم هذه يا أخواني؟ ها؟ عرفتم لماذا اتباع الهوى مضاد للشريعة؟ أيوة. طيب، آخر صاحب أموال وأنفق الأموال، هذه الفقير ده مين تاني؟ فلان يا حاج بيتجوز بنته ومحتاج كذا، خد اديله الخمسة دي. الله يبارك فيك، فلان بيته بيتهد وعايزين نتهدد، يعني محتاج كام؟ ده ولا 17,000، خدوا 20 اهم. ايه رايكم في الرجل ده؟ لازم يراجع هذا الرجل نفسه. فعل هذا الانفاق اتباعا للشريعه ولا اتباعا للهوى؟ هواه ان يقول الناس جواد كريم لا يترك بابا من ابواب الخير، فجه في باب من ابواب قالوا له باب كذا، فما كانش هينفق. بعدين افتكر ان الناس هتقول انفق في كل الابواب الا قال الا لا، انا عايزهم يقولوا ما ترك بابا الا انفق فيه. خد يا ابني. ايه الدافع؟ اتباع الهوى. مأزور غير مأجور. تعلم علما ليصرف وجوه الخلق اليه، انفق ليصرف وجوه الخلق اليه. لا، ده ممكن يخرج بنفسه ويجاهد ويقتل. ليه؟ هيقولوا عني ده لازم اظهر شجاع، لازم ابان اني بطل، ها، ليقال شجاع. وبعدين هيقولوا العيله ما حدش طلع منها، ده منظر عيله هيبقى زي الزفت، ده لازم حد يلا يلا يلا يلا يلا شباب يلا نطلع. ايه اللي حركهم؟ حب الله ولا حب العائله؟ يقاتل حمية عشان قبلته عشرته وحلمه قتال. أيوه، والله عز وجل يقول له كذبت ما قتلت في سبيلي، أنت اتبعت هواك ليس حبا لله ولا ابتغاء رضاه، ولكن حبا لقبيلتك وعشيرتك وحزبك وابتغاء رضاهم. كلام خطير جدا هذا الخناق، كلام خطير جدا. وهذا هو الايه؟ ومن هنا قالوا نتائج اتباع الهوى انه يبطل الاعمال الصالحه ويفقدها. اسمع الى كلام الامام رحمه الله الشاطبي في الموافقات، قال ان العامل، ركزوا في الكلام، الكلام الشاطبي رجل اصولي فكلامه دقيق، ان العامل بمقتضى الامتثال لامر الله من نتائج عمله الالتذاذ بما هو فيه، والنعيم بما يجنيه من من من من اتباع الشريعة من ثمرات الفهوم وانفتاح مغاليق العلوم. ها، يلاقي مدارس الشريعة فتحت له العلوم، وربما أكرم ببعض الكرامات أو وضع له القبول في الأرض فانحاش الناس إليه، الناس تبت غيره وجت له هو، وحلقوا عليه، بقوا حواليه حلقات، وانتفعوا به وأموه، يعني قصدوه لأغراضهم المتعلقة بدنياهم وأخراهم. عايز يتزوج ريح له، عايز فلوس ريح له، عايز علم ريح له، إلى غير ذلك مما يدخل على السالكين طرق الأعمال الصالحة من الصوم والصلاة وطلب العلم والخلوة للعبادة وسائر الملازمين لطرق الخير. فإذا دخل عليه ذلك كان للنفس به بهجة وأنس وغنى ولذة ونعيم، بحيث تصغر الدنيا وما فيها بالنسبة إلى لحظة من ذلك، كما قال بعض الصالحين: لو علم الملوك ما نحن عليه لقاتلون بالسيوف. وإذا كان الأمر كذلك فلعل النفس تنزع إلى مقدمات تلك النتائج فتكون سابقة للأعمال، وهو باب السقوط عن تلك الرتبة. ثلاث خطوات، الثالثة هي السقوط. إيه الخطوات دي؟ الخطوة الأولى إنه رأى إن الدخول في هذا الباب باب الامتثال بيحقق ألوان من الملاذ، ألوان من الشهوات، ألوان من أهوائه، حاجات هو طالبها. هو نفسه بتحب الشهرة، ونفسه تحب الناس تتحلق حواليه، نفسه تحب نظرات الناس نظرات إعجاب، نفسه بتحب كده. خلي بالك، ما هو نفس الشخص ده اللي بيحب الحاجات دي شاف نظرات الإعجاب والتفاف الناس حواليه من راقصات وفاجرات وشباب، ده صاحب هوى. قد يكون هذا حتى في صاحب العلم، ركز، كلاهما أراد وأحب تحلق الناس حوله وأن يرى الإعجاب في أعينهم، فتحمل المشاق والمصاعب، مشاق الطاعة والصبر عليها ليصل إلى هذا. قول بقى إذا ما أنت عايز من الصبح في سبيل الله، ربنا يقول لك كذبت، إنما فعلت ليقال وقد قيل. فهذه المسألة لا يطلع عليها إلا الله، فراجع قلبك، راجع قلبك، هل أنت صاحب هوى أم لا؟ الآن بعد أن عرفنا خطورة هذا الأمر، ما هو العلاج؟ علاج الهوى، بالمناسبة في كتاب اسمه ذم الهوى لابن الجوزي رحمه الله، مجلد كبير حوالي 700 صفحة، اللي عايز مزيد تفاصيل يرجع لهذا الكتاب ذم الهوى. كيف نعالج هذا الهوى؟ الناس في مجاهدة الهوى على ثلاثة أحوال: منهم من يتخذ إلهه هوى، كل ما يشتهي شيء ويهواه يتبعه. يعني إيه؟ هو بيحب النساء، شهوة زين للناس حب الشهوات من النساء، أول شهوة. كلما رأى امرأة هواها واشتهاها ورغبها، فأمدها بصره، أمدها يده، أمدها محموله، أمدها رنة على الموبايل وعلى المحمول، أمدها إيه؟ المهم إن نفسه لما هوت هو إيه؟ اتبع هواه. يا ابني ده دي مش حلال ليك، مش حلال. مين اللي قال مش حلال؟ الشريعة. لا، هو ما بيتبعش الشريعة، هو بيتبع هواه. فلما اشتهى هذه حلال حرام اتبع. عرفت يعني اتباع الهوى؟ فهذا أول قسم من الناس يغلبه هواه، زغل في عينه كده شكل المحمول ده، يبص يحطه في جيبه ويمشي، اتبع هواه. لما اشتهاه أخذه. لا يجوز لك أن تأخذ هذا، هذا ملك الفلان. طب يعني ملك الفلان؟ لا، ملكية الغير لا يجوز أن تؤخذ إلا بإحدى الطرق الشرعية، ببيع صحيح، بإهداء، بهبة، بكذا وكذا وكذا. ما هو ما بيتبعش الشريعة، أنا عايزه، بقول لك نفسي فيه، أنا بقالي سنتين بحلم بمحمول زي ده، يبقى اتبع إيه؟ سامحونا أنا بكلمكم بالعامية كده، خلاجات النفس عشان تفهم الموضوع. هو ده اتباع الهوى، اشتهى مالا، اشتهى، ما هو ده مال، محمول اسمه مال، اشتهى محمولا. واضح اخواني؟ كلما اشتهى اخذ. اشتهى وظيفة، ان يكون في شركة كبيرة، يكون في الكهرباء، يكون في التأمينات، يكون مش عارف في، اشتهى الحاجات دي. فجه يدفع ونتق الله، هذا حرام. قال ايه الحرام؟ مين قال حرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار. هو بيتبعش الرسول، هو بيتبع هواه، هو عايز الوظيفة دي، انا هدفع. يبقى ترك اتباع الرسول واتبع ايه؟ هواه. الحياة كلها كده، كل الحياة كده يا اخواني، اختبار، هل تتبع الرسول، هل تتبع الشريعة، ام تتبع الهوى؟ فالقسم الاول يغلبه هواه، كما قال ابو هريرة: كلما اشتهى شيئا ركبه، كل ما يحب حاجة يجيبها وياخدها ويعملها، حتى أنه منع نفسه مرة من الشراء، قال: أكلما اشتهيت اشتريت، عشان يعود نفسه أنه مش بيتبع هواه كده، كل ما تهوى شيء يجيبه لها. القسم الثاني: الحرب بينه وبين نفسه سجال، مرة يغلب نفسه ومرة نفسه تغلبه، مرة يذكر بكتاب الله وشرع الله يمتثل ويترك، ومرة ثانية يغلبه هواه. فهذا مجاهد، مجاهد لمن؟ نفسه، مجاهد لنفسه وهواه. قسم الثالث: يغلب هو هواه ويصرعه، يستولي عليه، لا يقهره هواه أبدا، قاعد لنفسه بالمرصاد. وهذا هو الملك الكبير، هذا هو النعيم الحاضر، هذه هي الحرية. إيه بقى الحرية التامة دي إن شاء الله؟ إيه بقى تعريف الحرية؟ ها؟ أن تخرج من أسآر أو أسوار نفسك. النفس دي مكبلاك، طعام وشراب وشهوة ونساء وملك، ثم أنت تخرج من الكلام ده كله ها؟ تشوطها برجليك، تقول لها: لا، إلا رضا الرحمن، تأبى إلا أن يرضى الله، تأبى إلا أن يكون لك غاية غير الله، أبدا هو الله فقط، هي دي الحرية. وأولئك الذين يقعون في الشهوات باسم الحرية كاذبون، هم عبيد لشهواتهم وعبيد لأنفسهم. أنت عبد للمال وعبد للطعام وعبد لعلبة الكنز وعبد للشعر الأصفر وعبد للمرأة الخليعة وعبد لكل شيء، أنت لست حرا كما زعمت، أنت عبد لهواك، عبد لأهوائك المختلفة المتنوعة. فمن خرج من هذا كله وصار هواه لا يحكمه، إنما يحكمه شرع لربه، نقول له: صرت حرا، لأنه حقق العبودية لجهة واحدة وهي الله. مش قلت لكم من الإخلاص كمال الحرية؟ لأنك خلصت نفسك من كل العبوديات وصرت عبدا لله وحده لا شريك له. وأن تكون عبدا لله هي كمال الحرية، تحررت من كل الآفات والمفاتن وبقيت مع الله عز وجل رب كل شيء. ولما كان التخلص من الهوى ليس بالأمر السهل ولا الميسور، يحتاج إلى أمرين: أولا توفيق من الله، فاستعذ بالله من شر نفسك، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، نعوذ بك من الهوى. ثانيا يحتاج إلى جهد وعناء طويل لا ينقطع، لأنه متكرر. ولهذا حذر الله حتى الأنبياء من الهوى، حذر الله موسى من اتباع الهوى واتباع أهواء الذين لا يستقيمون على منهج الله، فقال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. احذر يا موسى، احذر، انت في يوم قيامة والساعة آتية، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتهلك. موسى محتاج ان الله يحذره من الهوى، طبعا رسولي ويحذر من الهوى. وحذر داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نهى داود عن ايه؟ حذروا من ايه؟ وقال في حق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل لهم كده: أنا مش هتبع أهواءكم، أنا بتبع ما يوحى إلي من ربي. بسهولة كلمتين ونص، مفهومش زيادة، افهمهم كويس. في كل حياتك، مع زوجة، مع ولد، داخل الأسرة، داخل العائلة، في البلد، في الدولة، في العالم، حاجة من دي. لأن كل العلاقات دي وكل الأمور دي منضبطة عندنا بشرع ودين، إما أن تتبع فيها شرعه ودينه، وإلا فأنت متبع للهوى. بل وأمرنا الله جميعا بالعدل والبعد عن الهوى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لو أبوك، لو أمك، لو أخوانك، لو أقربك، لو نفسك، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. النفس تهوى نفسها، وتهوى الوالدين، وتهوى الأقربين، وتحب أن تجلب لها المنافع، لكن هنا في أمر لله، في حكم لله، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ولو كان هذا نفسك، وفي أمر لله تهلك النفس ويبقى أمر الله. وهل يجاهد المجاهدون الصادقون ويذهبون أنفسهم؟ هل يفعلون هذا إلا لله؟ فهم اتبعوا في ذلك شرعه ولم يتبعوا أهواءهم. طيب، لسه ما قلتناش، عايزين نعرف إيه العلاج. وهو لازم تفهم الكلام ده قبل ما ندخل في العلاج، لازم أفطنك بيه، لازم تدرك خطورته، لابد أن تدرك خطورته وتحذير حتى الأنبياء منه قبل أن أذكر لك العلاج. بدأ الناس يفكروا في العلاج، هقول لك عبارة هتفتكرني بها لو مت: لا تتبع الهوى في علاج الهوى. لما تيجي تعالج الهوى انظر بما عالجه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ما تتبعش هواك في علاج الهوى، تقول هذا طلع الهوى مذموم، خلاص انا عرفت بالشريعه انه مذموم، تيجي تعالج تتبع غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد راح لواحد من اياهم اللي بيسموهم اطباء النفوس، يقول لك ده فعلا من الصوفيه التقال اللي يعالج النفوس. قال له: انا عايزك تدلني على الطريق، الطريق الصحيح. قال له: طيب تعال، تذهب الآن إلى الحجام، يقصد الحلاق يعني، نسميه الحلاق، وتحلق رأسك ولحيتك. أدي أول الطريقة أهو، هتروح وتحلق أبيض كله، رأسك ولحيتك تشيلهم خالص، خلي بالك من الحل، وانزع عنك هذا اللباس، شيل هدومك دي، وابرز بعباءة، وعلق في عنقك مخلاه، هتجيب مخلة وتعلقها في رقبتك، واملأ هذه المخلة، المخلة املأها جوزا. شفت الجوز ولا مش عارفينه؟ اللوز والجوز وال... طيب، واجمع حولك صبيانا وقل بأعلى صوتك: يا صبيان، من يصفعني صفعة أعطيه جوزة. اللي هديني بالألم هديله مكافأة. وادخل إلى سوقك بالحالة دي، بقى أنت ماشي ومدلدل بتاع على رقبتك، ولعت هدومك دي ولبست البتاع صوف، والصبيان حواليك، ومعاك جوز ولا لوز ولا بندق ولا زداني ولا أي حاجة، وتواشي تقول: اللي بيحبني يديني ألم. يديله ألم، يديله حاجة حلوة. ويدخل في وسط سوقه، يعني الناس اللي يعرفوه، الأماكن اللي هو معروف فيها بأنه ليه مكانة وكبير التجار، وتذهب وتدخل إلى سوقك الذي تعظم فيه. قال له كده يبقى أنت ما اتبعتش هواك. ما هو الهوى عكس كل اللي قال ده، مش كده؟ النفس تهوى أن تعظم أن كذا وأن كذا، فهو بيكسر كل الكلام ده عشان ما يتبعش هوى. إيه رأيكم في العلاج ده؟ ده علاج اتباع الهوى عند الصوفية. وتشوف أبو ريالة اللي بيضربوه بالجزمة والعيال عمالة كذا، يقول لك يا شايف بقى هو ده يتمناه أكابره. ده وصف متخلف عقليا، ده عندهم وصف صحيح. اللي يحكم الناس انه مجذوب وانه في دماغه خلل، هم يرونه واصل. ده قتل نفسه. فاكرين المفاهيم الخاطئه للاخلاص اللي قلناها المره الماضيه، هم فاهموا المفاهيم الخاطئه وبالتالي جاء العلاج خاطئا. ما هم عالجوا بناء على صوره هم متخيلينها. اسمع التالي ده. نظر الى جاريه اذ يغلبه هواه، فبص واحدة ماشية عجبته، عارفين عمل ايه؟ صفع عينه ففقع عينه. مش الهوى اللي يبص لها، انا هخالف الهوى، ففقع عينه ضارب عينه خارقة. دي حالات حقيقية، مش بقول كلام كده وهمي، ده علاج قالوه. وهذه امرأة سألت شابا عن سر افتتانه بها، انت ايه اللي خليك مفتون بيا كده؟ قالت له، قال لها شوف جمالك. قال لها عيناك، فقلعتهما والقتهما اليه. شوف بتكسر هواها ازاي. ها؟ هذا علاج عنده. لو ذهبت تسمع هذا الكلام عندنا في الصوفية وعند النصارى كثيرا جدا مما يدعون انهم متعبدين ومترهبين رهبانية في الصوامع عندهم، من هذا كثير جدا، لا يغتسل ولا يستحم ولا يفعل كذا ولا كذا ولا كذا. هذا موجود صور عندهم وعند كثير من المسلمين. كل هؤلاء متبعين للهوى، ما عالجوش اتباع الهوى. بصوا اخواني، النفس البشرية دائمة الهم والإرادة، دائما عايزة. لو كلت دلوقتي احسن اكلة، بعد شوية بعد الاكل بينتهي وشوية عايز، طب كذا تروح واخدها. طب يا ابني انت لسه واكل وشبعان، عايز. النفس دائما تريد، دائمة الهم والإرادة. هي كالنهر المتدفق، خلي بالك النهر المتدفق بنخاف انه هيحصل فيضان هيغرق الدنيا وهيفسد كل شيء. هوى الإنسان وإرادته كده، ده سيال، ده نهر متدفق هيكسر كل حاجة قدامه. خلي بالك الصح ايه؟ ان احنا نيجي من اول النهر هنعمل سد ما عادش فيه نهر ولا ميه، حد يقدر يمنع نهر؟ مستحيل. لكن احدد له مصرف، احدد له اتجاه. فاول علاج اكتبه عندكم تحويل الاتجاه. هؤلاء أرادوا منع النهر، اللي نظر للمرأة العين يفقع العين، خلاص ده بيمنع النهر، فتبقى الشهوة. معلش نفسه، خلي بالك. ولكن الصواب أن يصرف هذا النهر في مجار تستوعبه. فإذا خفت من نهر الشهوات والهوى أن يدمر ويهلك الزروع والمباني والعمارات، فعليك أن تجد له مصرفا صحيحا. إذا كنت شايف أن الاتجاه ده خاطئ هيهد العمارات ويهلك الزرع ويبوظ الدنيا كلها ويفسد السماوات والأرض، طب شوف لنا مصرف صحيح. فإذا كانت النفس البشرية لا يمكن أن تتوقف عن الهم ولا يمكن أن تتوقف عن الإرادة، وإذا كان منعها من هذا الهم وهذه الإرادة مستحيل، لأن إنسان ليه هم وليه إرادة، بالعكس ده الهم والإرادة حفظت به نفسي وأبقيت به النسل من بعد الشهوات أنت قلت على ديت من غيرها ما نكونش في ذرية، من غيرها مش هنقيم البدن بأكل وشرب وغيره، ده لازم تكون موجود. وبالتالي لابد أن ننظر إلى مصرفا حلالا رضيه الله لها ونصرفها فيه. وصلت؟ ها؟ يبقى احنا مش هنمنع هذه، لا، احنا سنصرفها في المصارف التي يحبها الله، فنعدل عن الضار إلى النافع، وعن الحرام إلى الحلال، وعن الخبيث إلى الطيب. الكلام ده مهم ليك عشان تعالج نفسك، ولو كنت مربي أو أب أو أستاذ أو معلم عشان تعالج الطلاب اللي تحت إيدك أو ولادك. أنت مش هتقدر تمنع الولاد من الشهوات ولا من أهوائهم، لكن أوجد لهم مصرفا لهذه الأهواء لتوافق مرادا واجبا أو مستحبا أو مباحا. واضح؟ فإن أبوا إلى أن يصرف في الحرام فقل أو مكروها، هو ده اللي بنسميه تقدير المصالح المفاسد. إنك ستصرف هذه الشهوات فيما يحبه ويرضاه، في أمر واجب، في أمر مستحب، في أمر مباح، حلال جائز. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لما عرف الله ضعفنا سبحانه لأنه هو الخالق لم يحرم علينا كل شهوة، ولذلك أباح لنا من الشهوة ما فيه الغنية والكفاية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية سياق الكلام يدل في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، يدل على أنه ضعيف عن ترك الشهوات، فلا بد له من شهوة مباحة يستغني بها عن المحرمة. ولهذا قال طاووس وقال مقاتل في تفسير الآية، قالوا ضعيف في قلة صبره عن النساء، والسبيل هو أن يستغني بالحلال عن الحرام، وذلك بأن نأخذ محبوبات النفوس من الطريق الذي أحله الشارع ونأخذ منه في حدود لا تضر بدنيانا ولا أخرى. هذه أول علاج. نفسك تشتهي النساء، زوجها، صرف هذه الشهوة في زواج مباح. من رأى منكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، ما قالوش افقع عينك، ها؟ ما قالوش امتنع عن كذا وكذا، لا، أوجد له صرفة في الحلال. نفس بشرية لها مرادات، لها أهواء، فصرف هذا الهوى في مباح. فده أول حل يا أخواني اللي سمناه تحويل الإيه؟ الاتجاه. ابنك بيحب المال وعايز مال مال مال، صرفه، أوجد له صرفة لتحصيل المال مباح. إيه الصرفة المباحة؟ إنه يعمل، يعمل في عمل مباح أو مستحب أو واجب، دخله في عمل مباح أو مستحب أو واجب. إذا صرفت شهوة حصول المال في أمر مباح أو مستحب أو واجب. لكن تفضل الصبح تقول له المال يا ابني، المال ده أفسد ناس كتير، المال وشهوة المال، المال المال المال يا ابني، شبك بتحب الفلوس، فلوس اللي بتحبها اسألنا أنا نهايتها ملهاش قيمة. تكلم للصبح، شهوة موجودة عنده، لو انتفع قليلا لن يستمر كثيرا، حتى تصرف هذه الشهوة في أمر مباح أو بلفظ أوسع في أمر مشروع. ثانيا، العلاج الثاني، العلاج الثاني لإيه؟ لاتباع الهوى. إيه العلاج الأول؟ تغيير الاتجاه، من الاتجاه في الحرام الجارف الذي يهلك الزروع والثمار إلى الاتجاه فيما يحبه الله ويرضاه. ثانيا، تقوية الإرادة أي العلم، علم بالحلال والحرام وفقه فيه يحمله على أن يأخذ الحلال ويترك الحرام، علم بالله أولا وعلم بشرعه ثانيا. علاج هذا هو العلم. لو عرفت ربك خفت وصرفت فيما يحب ويرضى واتبعته ولم تتبع هواه، فتقوي عندك، هذه مهمة في التربية، تربية النفس، اقرأ عن الله وعن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله في الكون سبحانه وتصريفه للأمور وتدبيره لها، ليكن لك وقفات تتأمل فيها في نفسك وفي الكون وفي الخلق، تعرف ربك، تقرأ فيها كتابه وسنة نبيه، وتعرف مقاصد الشريعة ومرادات الله منك. كلما قوي هذا عندك قويت الإرادة هذه وجعلت عزيمة قوية وصلبة في هوى يوافق ما قرأت وما علمت. فكثيرا ما يكون الجهل هو سبب غلبة الهوى، الجهل من أسباب غلبة الهوى. واعلموا أن العضو يقوى بالاستعمال ويضعف بالترك. أي عضو من أعضاء الإنسان بتستعمله يقوى، ما تستعملوش يضعف. الراجل اللي شغال في الحديد بره ده تمسك عضو كده في ايديه وفي ايديه تحس ان فيه هنا حديده في دراعه، مش كده؟ تلاقي انت ضعيف، ما فيش الكلام ده. ليه؟ لان هو بيستعمل العضو ده. كلما استعمل العضو كلما ايه قوي، وكلما اهمل ترك. فعايزك تعود نفسك انها بتصرع الهوى. عرفت مره لما اشتهى بعضهم طعاما معينا قال لا مش هجيب لنفس الطعام ده، بيعمل ايه؟ بيقويها، بيعلمها ان تهوى ولا تطاع، ان تهوى النفس شيئا وهو لا يطيعها، لا يتبعها على ما ارادت. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا، خاصة إن كانت ما تريده حراما أو مكروها. مرة في الثانية في الثالثة هتتعود. الولد ابنك اللي بيسرق، سيبك من أطباء النفسانيين والكلام ده، تعال نسمع كلام ربنا والطريقة الشرعية. عايزين نمنعه من السرقة دي لازم تقوي عنده الملكة، لازم تقوي عنده الملكة. أنت عايز أولا قلنا العلاج الأول تحول الاتجاه، بدل ما ياخذ الحرام خليه ياخذ الحلال وفي اتجاه حلال. العلاج الثاني تقوي عنده الإرادة، خليه مرة كان قصده حاجة وما خدهاش، وأثني عليه وأثبت هذه وقوها وأعطيه مكافأة عليها. نفسه بدأت تدرك أنها يمكن أن تعجب، يمكن أن تمتنع. مرة ثانية ثالثة رابعة قويت نفسه وصار هو قويا في مواجهة نفسه وهواه. تدريب، العضو يقوى بالاستعمال ويضعف بالترك، حتى يصير بمكانة يصير له الخلق الحسن عادة، هو تلقائي يعني الحجر. من كثرة استعمال نفسه وترويضها وتدريبها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال رحمه الله: فإذا شغل العبد قلبه بإرادة طاعة الله والتوجه إليه، وشغل جوارحه بالأعمال الخيرة، قويت تلك الإرادة وجاءت العزيمة الصادقة. يبقى لازم يكون في تدريب، خلاص. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، لازم يكون في بذل منك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غيرت مثقال ذرة تلاقي اللي فعلته ده قوى نفسك في مواجهة هواها. جيت اتبعت في حاجة تانية قويت أكثر. أول مرة كنت بشيل حاجة خفيفة زي كده، ثاني مرة شلت حاجة أثقل، ثالث مرة شلت حاجة أثقل وأثقل، خلاص قويت العضلة. أجي بعد كده أشيل المكتب ده أعرف أشيل. واضح إخواني؟ كذا النفس، شفتوا الأعضاء الظاهرة، نفس الإنسان بنفس هذه الشاكلة مثل الأعضاء تماما. كل ما تستعمل النفس في طاعة الله وتروضها أنها تبعد عن هذا وتقبل على الطاعة، تبعد وتقبل تقوى. ولهذا اللي يسمع أمر النبي بالسواك ويترك السواك، يسمع أمر النبي باللحية ويترك اللحية، يسمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقصير الثوب ويترك مسألة تقصير الثوب، ما يهتمش ويبدأ يترك كل شيء، جت على دي جت على دي، نفسه ركبته خلاص مش هيقدر يروض نفسه. إن ترويض النفس، ولهذا ما من طاعة يمتثلها العبد إلا وتقوى نفسه ويضعف هواك. أنت اللي جرأت نفسك عليك، أنت جئت لجملة من الأوامر الشرعية مستحبة أو واجبة، وسمحت لنفسك أن تتبع ما تريده هي أو يريده المجتمع أو يريده الناس أو تريده الزوجة أو يريده الأولاد، أي أحد غير الله، أي أحد غير الله، سمحت لنفسك بهذا، يبقى أنت جعلت نفسك تركبك، مش أنت اللي تركبها وتقودها، لا، هي اللي ستركبك وتقودك، تبقى عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد الخميصة والقميصة، عبد الموضة، لأنك أنت روضت نفسك على هذا السوق. فالعلاج الثاني أخواني تقوية الإرادة. وكيف تقوى الإرادة؟ بامتثال الطاعات، وامتثال الطاعات هون عليك، خذ طاعة ثم طاعة ثم طاعة ثم طاعة، وابدأ بهذه الطاعات الميسورة التي لا تشق على النفس، ولكنك إذا فعلتها قويت بها النفس، فضلا عما يحصل من الإيمان ورضا الرحمن، فيعينك الله عز وجل. هذا هو معنى قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من هذا الهوى المتبع. ثالثا: إحياء واعظ الله في قلوبنا، إحياء واعظ الله في قلوبنا. في داخل كل إنسان واعظ، كما ذكرنا من ثلاث دروس أو أربعة، يدفعه إلى الخير ويزجره عن الشر. كل إنسان داخل هذا الواعظ، داخل هذا الملك الذي يحث على الخير ويزجره عن الشر. لا، وليس فقط، بل إن الله سبحانه وتعالى يوم أن خلق هذه النفس، مش واجع من خارجها، لا، ده واجع منها هي. اسمع إلى قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها إيه؟ فجورها وتقواها. يقول لك في واجع الخير وواجع الشر داخله، لا، اسمع كمان: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ايه النجدين دول؟ طريق الخير وطريق الشر. عايزين نوصل ان الله عز وجل جعل بداخلك هذا الواسع، انك عارف طريق الخير وطريق الشر. اما شرائع البشر فإنها تفسد الضمائر وتدثي النفوس، عكس شريعة الرحمن وعكس خلق الرحمن. ولهذا قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن هناك من يقوي في نفسه واجع الخير، واعظ الله في قلبه. اسمع إلى قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إيه اللي حصل من الرجل ده؟ دخل الجنة ليه؟ ها؟ خاف مقام ربه، اللي احنا سمعنا تقوية واعظ الله في قلوبنا. ها؟ كيف يقوى واعظ الله في قلبك؟ توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. نرجع ثاني للعقيدة. توحيد ربوبية، التأمل في خلق الله، تقعد كما نفسك تتأمل في البحر والشجر والقمر وتسير هذا الكون وتسبح ربك. توحيد ألوهية، تقوم تتوضى وتصلي وتصوم ثاني يوم وتفعل وتفعل من الطاعة، دي ألوهية، عبودية لله. كل هذا يقوي واعظ الله في قلبك، فهذه الحسنة تأتي بحسنات وراءها. خلاص إخواني. رابعا: محاسبة العبد نفسه. مش الهوى ده جاي من نفس؟ لا، أنا أعيد لك بقى نفس. وهذه المحاسبة لها مراحل، ثلاثة مراحل أو ثلاث مراحل. الأولى: أن يحاسب العبد نفسه قبل أن يقدم على الفعل، وينظر في همه وقصده. فالمرء إذا نفى الخطرات قبل أن تتمكن من القلب سهل دفعها. مش قلنا الأمر بيبدأ من اللي مش حاضر معنا مش هيفهم الكلمة دي، مش قلنا الأمر بيجي للنفس لو تيجي خطرة كده يخطر بباله الموضوع. قال لك أول ما تيجي الخطرة السوء ده استعذ بالله من الشيطان اطردها، انفي الخطرات. فلما كانت بداية الأفعال خطرات، لو أنك استرسلت مع الخطرات قويت في نفسك فتصير الخطرة وسوسة وإرادة ثم إرادة جازمة وتفعل الفعل المخالف. حاجة وهي لسه صغيرة سهل إن احنا نقتلعها، لكن بعد ما تصير شجرة صعب جدا تقتلعها من نفسك. ولهذا قال الحسن البصري: كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة تثبت يقف صدقش، فإن كانت لله أمضاها. دلوقتي انت خطر ببالك، هذه خطر كويسة تتصدق، وعرفنا أن من المتصدقين من يدخل النار مش كده، لأنه تصدق ليقال كريم جواد. طيب قال لك كان أحدهم لما يفكر يتصدق أول ما تيجي الخطرة ديت في باله يقف. لي يا نفس لماذا تريدين أن تتصدقي؟ ولسه ما تصدقش قبل البدء في العمل. فكان من محاسبة نفسه قبل الشروع في العمل. وقال الحسن أيضا رحمه الله: قال رحم الله عبدا وقف عند همه، فليس يعمل عبد حتى يهم، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. انا هعمل عمله ليه يا نفس؟ ايوه انت عمال تفكر وتفكر يا نفس عشان الولاد اللي في الكليه وعشان كذا كذا. لا لا لا لا لا، شيل الموضوع ده خالص، انا مش عامله ده، مش لله ده، للناس. ده بيحاسب نفسه قبل الايه؟ قبل العمل. والتثبت في الخطرات انما يكون بعرض همه وخطراته على الكتاب والسنه، فيجعل الكتاب والسنه دليلا. اللي انا فكرت فيه ده يوافق كتاب والسنة، وغيت في الكتاب والسنة، فإن لم يتثبت بعقله لم يبصر ما يضره مما ينفعه. إذا ما وقفش الوقفة ديت خلاص هو ماشي وخلاص، هيقع في الضار والنافع ويهلك. واضح؟ طيب ثانيا، أن يعصى داعي الهوى ولا يوافقه، وهذا يكون بالصبر فلا يقع في الذنوب والمعاصي. قال ابن القيم: الصبر ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الهوى والشهوة. يبقى في باعث عقلي وفي باعث ديني، في محفز عقلي عقل السليم وفي محفز من الشر، وفي حافز ثاني من الهوى والشهوة. قال لك الصبر هو انك تجعل الباعث العقلي والباعث الشرعي ضد باعث الهوى والشهوة، خليه يغلبه. فيعصى داعي الهوى ويقول: النفس تدعونا إلى الزنا والغضب، وتدعونا إلى إفشاء السر، وتدعونا نفوسنا إلى الهروب من القتال، وتدعو إلى الانتقام والبخل والعجز والكسل. قال: والإمساك عن هذه الدواعي اللي النفس عايزها دي يسمى صبرا. يبقى هو الصبر انك تمنع الهوى بباعث عقل او باعث دين، توقف نفسك عند حدها. ده قال الله قال الرسول، يبقى ده باعث الدين. توقف نفسك عند حدها بباعث العقل، العقل السليم ما يقولش كده، انت هتهلكي نفسك، هتودي نفسك النار. ها؟ وهكذا. ثالثا واخيرا، بعد وقوع بعد وقوع العبد في الخطأ وموافقة الهوى. يبقى كان عندنا اول حاجه قبل ان يبدا في العمل حاسب نفسه، ولما بيجي يدخل في العمل يقول لا قف يا نفس ويمنعها ويردعها عن اتباع الهوى. ثالثا، بعد وقوع العبد في الخطا وموافقه الهوى، فان الذي يحاسب نفسه يستعرض عمله دائما، فاذا وجد انه حاد عن السبيل عاد على نفسه باللوم وتاب إلى ربه وأناب وسأله العفو والصفح والغفران قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الآن ما هو لو ترك للنفس هذا بعد ما وقعت في الخطأ نفسه هتقول له إيه؟ خلاص أنت وقعت في الخطأ بقى، أنت كده كده عملت الغلط، ستجعله يسترسل مع الهوى. لا لا، حتى لو وقع في هذا الهوى وأخطأ ووقع في هذه الشهوة ينبغي أن يتوب ويرجع، وده علاجه لنفسه. كيف يعالج نفسه؟ ها؟ يكون بهذا. كان في جزئية كده لكن أنا شايف إن إحنا لو قلناها بسرعة مش هتفهم جيدا، نجعلها للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي.